تجيء جملة. نعم. وموضع الحال تجيء جملة كجاء زيد وهو ناون رحلة. ها؟ كيف؟ يقول معها العقلة. نعم. موضع الحال احنا قلنا نحب اننا نعرب الابيات لانه يعين على فهم المعنى ويمرنا ايضا. موضع الحال ما محله من الاعراب يا سامي؟ موضع الحال تجيء جمله لا موضع النصب كيف تكون مبتدا منصوبه قدر. سلام قدر. لا كل شيء. لا تكون اسمه ظرف مكان متعلقه بالتجي. نعم صح، لانها هذا مكان مضمن معنى في تجيء في موضع. اذن هي ظرف مكان منصوبه بتجيء. نعم. طيب، وقوله الحالي شرابة حجاج شرابة مضاف إليه مجرور بالإضافة وعلى مجره. طيب، اعرف تجيء جملة. تجيء فعل مضارع مفعول بالضمة الظاهر على نعم جملة فاعل مرفوع بالضمة إلا أنه حرك إلا أنه سكن بالروي لاجل الروي. أحسن. كجاء زيد وهو ناوي الرحلة. ممكن تعرف؟ نعم. الكاف هنا حرف جر. نعم. وجاء جاء فعل ماضي. كيف يقرأ حرف الجر؟ نعم. كيف يدخل على حرف الجر؟ هنا للتأكيد. التأكيد؟ مثل جاء، معناها مثل جاء. إيه، بس إن اللي عندنا كجائزة. تشبيه. هي للتشبيه، لكن هي حرف جر وجاء فعل ماضي، وش تدخل على فعل ماضي؟ إحنا قلنا حروف الجر علامة على الاسم. قول المحذوف. كقولك جاء زيد، إذن داخل على مجرور محذوف تقديره كقولك جاء زيد. وفي وجه آخر أيضا أن نقول الكاف حرف جر وجاء زيد وهو ناوي الرحلة كل الجملة مجرورة بالكاف، لأن هذه الجملة كلها بمعنى كهذا المثال، بمعنى كهذا المثال. طيب، اعرف عاد المثال. جاء زيد وهو ناوي الرحلة. لو إن ما قرنا جاء فعل ماضي زيد فاعل، جاء زيد وهو الواو فاعل مرفوع، جاء زيد فاعل مرفوع عن رفع الواو. نعم. الواو واو الحال. نعم. وهو ضمير واو الحال. نعم. هو ضمير. نعم. منفصل في محل رفع مبني على الفتح في محل رفع مبني على الرفع مبتدا. نعم. وهو ناون رحلة. ناون حال الحال ثاني. سلام. وهو ناون فعل ماضي فعل مضارع. سلام. ها؟ فعل مضارع. فعل مضارع. نعم. حبيب. غيرك. سؤال. محمد. ايه. خبر المبتدا. وين المبتدا؟ هذا هو. طيب اعرف كمل. ناوي خبر مرفوع وعلامة الحال معلمة. نعم. أصلاً ناوي. هو أصلا ناوي صح، لكن وش علامة رفعه؟ علامة رفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوف. نعم صح.